ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ وهو صحيح من رواية علي رضي الله عنه، ولكن في حديث صحيح لا يدعى أن يلتمع عن لجار النبي أكل بيت لا صلاة إلا بالعذر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى لما سأله قائد نائمه قال من رخص صلي بيته قال هل تسمع لي بها؟ قال نعم. قال فأجب. فلما رخصه بعيد الدار أعمى لك له قائد ما أحد أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة من الثاني.